والآن أين ليلى؟ لم أعد أراها. لقد ذهبت. هل عادت إلى بيتها ووطنها؟ هناك من يقول إنها عادت، وهناك من يقول بأنها ستعود. ستعود بكل تأكيد. فوق أكتاف الغمامة أقبلت يوما حمامة، تحمل البشرى فقالت في سرور وابتسامة: أختكم ليلى انظروها كيف عادت بالسلامة. فوق أكتاف الغمامة أقبلت يوما حمامة، تحمل البشرى فقالت في سرور وابتسامة: أختكم ليلى انظروها كيف عادت بالسلامة. سأل الأطفال حقا كان ما قلت وصدقا، فأشارت بجناح من بياض ثلج أنقى، فرعوا ليلى أطلت تسبيق الأنسام سبقا. فوق أكتاف الغمامة أقبلت يوما حمامة، تحمل البشرى فقالت في سرور وابتسامة: أختكم ليلى انظروها كيف عادت بالسلامة. أقبل الأطفال سعيا يسبقون الريح جريا، يحملون الزهر حلوا في أياديهم نديا. أقبل الأطفال سعيا يسبقون الريح جريا، يحملون الزهر حلوا في أياديهم نديا. فرشوا الدرب وقالوا: أقبلي يا أخت، هيا هيا هيا هيا هيا، أقبلي يا أخت هيا. فوق أكتاف الغمامة أقبلت يوما حمامة، تحمل البشرى فقالت في سرور وابتسامة: أختكم ليلى انظروها كيف عادت بالسلامة. أقبلت ليلى تقول: موطني هذا الجميل. أقبلت ليلى تقول: موطني هذا الجميل. كل شيء فيه حلو، الروابي والحقول، ما له في الأرض عندي يا أحبائي مثيل. فوق أكتاف الغمامة أقبلت يوما حمامة، تحمل البشرى فقالت في سرور وابتسامة: أختكم ليلى انظروها كيف عادت بالسلامة. وابتدى عمر جديد كل ما فيه سعيد، فرحة حب سلام بهجة عيش رغيد، وابتدى عمر جديد كل ما فيه سعيد، فرحة حب سلام بهجة عيش رغيد، وانتهت قصة ليلى مثل ما الله يريد. الله يريد، الله يريد، مثل ما الله يريد. فوق أكتاف الغمامة أقبلت يوما حمامة، تحمل البشرى فقالت في سرور وابتسامة: تحمل البشرى فقالت في سرور وابتسامة: أختكم ليلى انظروها كيف عادت بالسلامة، كيف عادت بالسلامة، كيف عادت بالسلامة. جميع الحقوق محفوظة لسنة. جدة، هاتف وفاكس 651-8990 و 657-1522. تحت طائلة المسؤولية في الدنيا والمحاسبة في الآخرة.